إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا من كتب الله عليه الضلالة وأضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. حديثنا اليوم هو عن أهل البيت، حديثنا عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال سعيد بن جبير: قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: ما من قبيلة إلا أو ما من قبيلة من قبائل قريش إلا وله فيهم نسب. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تصلوا فيما بيني وبينكم. قال أبو بكر كما جاء عند البخاري وأيضا هذا عند البخاري: ارقبوا آل محمد أو ارقبوا محمد في أهل بيته، ارقبوا محمدا في أهل بيته. فإذا آل محمد لهم مكانة في قلوب المسلمين، في قلوب المؤمنين، في قلوب أهل الإسلام، فلهم احترامهم ولهم تقديرهم. لكن من هم آل البيت؟ وهل لهم بقية الآن، يعني بقية صحيحة؟ هذا هو ما سنتعرض له في مجلسنا هذا. جاء عند الطبراني من طريق الزبير ابن بكار أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأبناء القاسم، وهو أكبر أولاده، ولذلك يكنى عليه الصلاة والسلام بأبي القاسم، وكما مر بنا في كتاب الأدب: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وبينا التفصيل في ذلك. فكان يقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا القاسم، كان يقول له المسلمون كما كان يقول له اليهود والنصارى، فهم يعرفون اسمه كما يعرفون كنيته، فهو أبو القاسم. وقد تحدثنا عن ذلك في كتاب مناقبه عليه الصلاة والسلام. وأما الابن الثاني فزينب، يعني تأتي بعد القاسم في الكبر، وهي زوجة أبي العاص، والثالثة والثالث عبد الله، ويقال له الطاهر، ويقال له أحيانا الطيب، وقد مات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. وإبراهيم طبعا إنما جاء بعد، لكن جاء بعد عبد الله أم كلثوم، وهي زوجة عثمان ابن عفان، وقد مر بنا قال عليه الصلاة والسلام: ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء. ثم بعد ذلك فاطمة، ثم رقية، ثم إبراهيم. أما بالنسبة لزينب، بالنسبة للقاسم، فلا أعلم أنه جاء فيه مناقب أو فضائل، اللهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كني به، وكذا عبد الله، وكذا رقية، وكذا أم كلثوم، إلا ما ذكرنا قبل قليل. وأما زينب فقد جاء بعض الآثار، منها ما سبق في كتاب النكاح حين بعثت العقد التي دخلت وأعطتها إياه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة وقد وقع زوجها بالأسر، فلما رآه دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وكان يحبها عليه الصلاة والسلام حبا خاصا، وكذا كان يحب ابنتها يعني بنت أبي العاص، وربما حمل ابنتها وهو في صلاته كما مر بنا في حديث أبي قتادة كما جاء عند الشيخين أنه كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب، كان يحملها وهو في الصلاة، فإذا قام سجد وضعها وإذا قام رفعها. هذا بالنسبة لزينب. وأما بالنسبة لفاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ فاطمة تميزت، والإنسان إنما يتميز بعمله، وليس ميزها رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العواطف، لا، وإنما تميزت فاطمة عن غيرها من بنات النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال عملتها، فقد كان لها تميز، لا سيما وأنها صارت زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاطمة رضي الله عنها جاء عند الشيخين من حديث المسور بن مخربة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن قومك يزعمون أنك أو يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. يقول المسور: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين قام على المنبر فتشهد، فقال: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص، فحدثني وصدقني، لأنه كان قد شرط عليه شروطا، وإن فاطمة مضعة مني، يعني قطعة مني، وإن فاطمة بضعة أو بضعة مني، وإني أكره أن تفتن، وفي رواية أكره أو أخاف أن تفتن في دينها، وإنها والله لا تجتمع مع بنت رسول الله، مع بنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. وفي رواية إن بني هاشم ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا عليا ابنتهم، وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي ويتزوج ابنتهم، فإنه يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. وفي رواية عند البخاري يغضبني ما يغضبها. وفي رواية عند الشيخين ولست أحرم حلالا ولا أحل حراما. إذن هذه خصيصة وهذا امتياز، هذا خصيصة اختص بها الرسول، لأنه بطبيعة الحال من يتزوج اثنتين تتضرر إحداهما فتكون ضرة للأخرى، وبالتالي لا بد أن يقع في نفسها ما يقع مهما بلغت درجة الإيمان عندها. وعندما تكون المتضررة هي بنت الرسول، معنى هذا أن الضرر سيتعدى إلى الرسول، فالرسول بطبيعة البشر سيتأذى بأذية ابنته وسيتضرر، وحينئذ ماذا يحصل؟ يكون هذا الذي أضر وهذا الذي آذى ابنته آذاه من حيث لا يشعر، وهذا من باب اللزوم. وعلى هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام له خصيصة في هذا الباب، فهو صاحب الرسالة، صاحب النبوة، أفضل خلق الله. لا يقف أو لا يلج صدره أو نفسه ما يؤذيه، فلا بد من احترامه، لا بد من مراعاته. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يطلق ابنتي، فإذا أراد أن يتزوج ابنتهم يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم. فترك علي الخطبة. الشاهد إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها ويغضبني ما يغضبها. وعند شيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، كل الزوجات موجودة مجتمعات عند الرسول لا حرج، مدام أن العدل موجود بين الزوجات فلا تثريب أن يجتمعنا. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها، تقول عائشة ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تسرع. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها وقال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها، يعني همس في أذنها. تقول عائشة فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. تقول عائشة رضي الله عنها يا فاطمة خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار من بين نسائه ثم أنت تبكين؟ يعني لا يليق البكاء ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خصك بالسرار. قالت عائشة رضي الله عنها فسألت فاطمة ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كانت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لفاطمة عزمت عليك بما لي عليك من الحق إلا أخبرتيني أو لما حدثتيني ما الذي قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فاطمة الآن نعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعرض عليه القرآن في العام مرة، في رواية أو مرتين، وإنه عارضه هذا العام أو إنه عارضه الآن مرتين. وإني لأرى الأجل قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارا الثانية فقال يا فاطمة أبا ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، وفي رواية سيدة نساء هذه الأمة. قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت. وفي رواية قال لها إنك أول أهل بيتي بي لحوقا، ولذلك ماتت بعده بستة أشهر كما مر بنا في حديث عائشة عند في كتاب السير. وعند الطبراني ما ضحكت بعد ذلك، إلا أنه رؤيا ذات مرة نابها. فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة، بل جاء عند الترمذي من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل علي ملك لم ينزل قبل فبشرني بأن فاطمة سيدة نساء العالمين. فاطمة رضي الله عنها زوجة علي ابن أبي طالب رضي الله عنها، اجتمعت لها الفضائل بما في ذلك العلم والشجاعة والسخاء والبذل والعطاء، فكانت نعم الزوجة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنها، وأهل السنة والجماعة يحبونها بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذات مرة كما جاء عند الطبراني من حديث البراء كانت في بيتها وكانت تضحك هي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ضحكا ظاهرا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسكتا، فقال عليه الصلاة والسلام ما لكما تضحكان ثم سكتما؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها قلت لعلي أنا أحب إلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وقال علي لا، أنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فقال عليه الصلاة والسلام انظر إلى الحكمة، انظر إلى المداراة، انظر إلى العظمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ولي علي لك يا بني رقة الوالد، أو رقة الولد لك يا بني رقة الولد، وعلي أعز منك، وعلي أعز إلي منك. انظر كيف جمع بين رضا ابنته وبين رضا زوج ابنته. لك رقة الولد. فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، وهي الآن راقدة في مقبرة البقيع وروحها في جنات النعيم. ثم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا من فضائله أن له ضئرين تكملان رضاعه في الجنة كما في حديث أنس كما سبق في كتاب مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زينب فلها طبعا أبناء، ولكن لا أعلم مناقب لأبنائها، وكذا أيضا أم كلثوم. أما فاطمة رضي الله عنها فلها ابنان، أحدهما الحسن والآخر الحسين. الحسن والحسين جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن حديث حذيفة أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام هما ريحانتايا من الدنيا. هما ريحانتايا من الدنيا. الريح الطيبة وقال فيهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا عظيما. يقول سلبة قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم وبالحسن وبالحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه كما جاء عند مسلم. يعني حتى كان في ذهابه ورواحه في سفره في قدومه من سفره كان يستقبلهما ويركبهما. وذات مرة كان عليه الصلاة والسلام جالسا كما جاء عند الطبراني من حديث البراء فصعد أحدهما على منكبيه وصعد ثم صعد الآخر فقال عليه الصلاة والسلام نعم البطية بطيتكما. وكان ربما كما جاء في حديث بريدة عند أبي داود ربما قطع الخطبة حين رآهما يعثران وعليه عليهما قميصان أحمران فيقطع الخطبة ويأخذهما إلى جانبه على المنبر. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنت يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار وخرجت معه لا يكلمني ولا أكلمه ربما لأنه ينزل عليه الوحي. المهم أنه في حالة خاصة. قال أبو هريرة رضي الله عنه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم جاء يعني رجع فجاء خباء فاطمة فقال أثب لكع أثب لكع يعني حسنا يعني الحسن. فظننا أن أمه يعني فاطمة أنها إنما تحبسه لتغسله وأن تلبسه سخابة والسخاب مثل السبحة فيها حبيبات فيها عطر فيها طيب لأن الصغار الغالب ربما تظهر منهم الروائح بسبب مأكلهم أو مشربهم أو بسبب بولهم وبالتالي لا بأس أن يوضع السخاب في حلقه الذي يبعث ويوضع فيه ما يبعث الروائح الطيبة. وفي رواية فجاء يشتد أو فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء. وعند البخاري وعليه السخاب قال فعانقه. وعند البخاري في رواية أو عند البخاري وقبله. والحسن له امتياز يختلف عن امتياز الحسين فالحسن يحبه أكثر من الحسين هذا شيء لا إشكال فيه. نعم هما سيدا شباب أهل الجنة لكن الحسن كان يحبه حبا خاصا فقبله حتى جاء عند البخاري عند الإمام أحمد من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قبل شفتيه ومص لسانه. ثم يقول معاوية: أترون أن يعذب الله عز وجل شفتين أو لسانا مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعانقه ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبه فأحبه. وفي حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه عند البخاري يقول: وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه، ووضع الحسن على فخذه الآخر، وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي رواية: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. الحسن ابن علي جاء عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يجلسه إلى جنبه، وذات مرة أجلسه إلى جنبه وهو على المنبر يلتفت إليه مرة ويلتفت إلى الناس مرة، ثم يقول: إن هذا ابني، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك الحسن كما جاء عند الشيخين من حديث أبي جحيفة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاب كأنه الحسن، أو كأن الحسن يشبهه. ولذلك عند الترمذي أن الحسن يشبهه من صدره فما فوق، والحسين يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام من الصدر فما تحت أو فما أسفل، يعني في القدمين وفي الساقين وفي الركبتين. أما في الوجه فالحسن يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس شبيها بعلي، وإنما هو شبيه بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث ابن أبي داود من حديث المقدام يقول: حسين مني فالحسن مني، يقول الحسن مني وحسين بن علي، الحسن مني يعني يشبهني، وحسين بن علي يعني يشبه عليا. وفي حديث يعلى ابن مرة عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: حسين، وهذا طبعا في حق الحسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. فحسين له أيضا مكانة، لكن كما قلت تقصر عن مكانة الحسن. ولا شك أن الحسن كان أعلم من الحسين وأفقه من الحسين وأشجع من الحسين وأحكم من الحسين، ولذلك كان له هذا الاصطفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. والحسين، وهذا لا يقلل من شأن الحسين، الحسين هو ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مكانة وله قيمة وله قدر عند أهل السنة والجماعة، يحبونه كما أسلفت بحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون اعتقادا جازما أنه سيد شباب أهل الجنة. وكما مر بنا ربما أردفه، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردفه، يعني الحسن يردفه قدامه والحسين يردفه خلفه. طبعا أولا لأن الحسن أكبر، إضافة إلى ذلك إلى أنه يعني أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه كلها إشارات واضحة الدلالة على أن الحسن هو أفضل من الحسين رضي الله عن الجميع. الحسين ابن علي رضي الله عنه. الحسن والحسين. الحسن مات موتة طبيعية، أما الحسين فلا، فقد قتله الرافضة، قتله أهل العراق كما قالت أم سلمة كما جاء عند الطبراني، قتلوه أو قتله أهل العراق، قتلهم الله، غروه وخدعوه وأذلوه، فقد وضعوا له نصبا، ادعوا حبه وادعوا أنهم سينصرونه وأنهم شيعته، ثم غدروا به وقتلوه شر قتله. وقد كان الحسين أو ولد الحسين بعد الهجرة تقريبا بأربع سنوات في شهر شعبان، وقتل يوم عاشوراء وعمره 58 سنة، يعني تقريبا بحدود عام 61 أو 62 قتل الحسين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرى جبريل كما سيأتي في كتاب الفتن، أرى جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام دم الحسين قبل أن يموت. الحسين قتل وهو شهيد، وحدث آيات عند موته، حتى قالت أم حكيم أن السماء صارت كالعلقة من الدم، كالعلقة، ويقول الزهري ويوافقه مروان بن عبد الملك ويقول أنا والزهري قرينان في هذا الحديث، أنهم كانوا لا يرفعون حجرا إلا وجدوا تحته أو وجدوا تحت الحجر دما عبيطا. الحسين بن علي رضي الله عنه يحكي أو يروي الطبراني من طريق أبي جارود العطاردي أن رجلي أن رجلا جعل يلعن الحسين بعد موته ويقول قاتله الله، يقول أبو رجاء فأرسل الله عز وجل كوكبين فطمسا عيناه أو طمسا عينيه، قتله الملعون المجرم سنان ابن أنس، وجز رأسه الخبيث يزيد أو خولة ابن يزيد أو خولة ابن يزيد من حبير، وجاء سنان برأسه إلى عبيد الله ابن زياد وقال أو وتمثل بقوله أوقر ركابي فضة وذهبا، أنا قتلت الملك المحجب خير الناس أبا وأبا، فهو يعلم أنه ملك ويعلم أنه خير الناس أبا وأبا، لكن مع هذا قتله، يريد الدنيا. ولذلك في جاعد الطبراني من حديث أسلم البنقري أن الحجاج دعا به وكان رجلا آدم فيه سواد وعلى وجهه حبوب وجروح قروح، فأتي به وقال أنت قتلت الحسين؟ قال نعم. قال كيف قتلته؟ قال دعمته بالرمح دعما وهبرته بالسيف هبرا. فقال الحجاج أبا والله لا تجتمع أنت وهو في دار، يعني في الدار الآخرة. فهؤلاء الذين قتلوا الحسين، تصور لو دخلوا الجنة بأي وجه سيقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشعبي: رأيت في المنام أن رجالا يعني ملائكة نزلوا من السماء معهم حرام، فقتلوا قتلة الحسين، فخرج المختار فتتبعهم واحدا واحدا وقتلهم. لكن الذي تولى كبر ذلك كما قلت سنان وخولة، ورئيسهم عبيد الله ابن زياد. وعبيد الله ابن زياد جاء عند الترمذي أنه لما قتل وكان عن يمينه وعن شماله رؤوس وحوله أناس، فجعل الناس يقولون: أتت، يقول: فأقبلت حية تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد فبكثت هنيها، ثم خرجت ثم ذهبت ثم أقبلت تتخلل الرؤوس والناس يقولون: أتت، فجاءت الحية تتخلل الرؤوس فدخلت في منخريه. هذا جزاء من تسبب في قتل ولي من أولياء الله. مات الحسين، نعم ذكر أو ذكر الطبراني أنها قد كسفت الشمس عند موته، كما ذكر الطبراني أن الشمس كسفت عند موت عمر، كما جاء عند الشيخين أن الشمس كسفت عند موت إبراهيم ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن ذلك حصل بسبب الموت، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ذلك فقال: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه عقيدتنا، أن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. نعم ربما توافق ذلك لحكمة يريدها الله، ربما من باب الابتلاء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهل يصدق الناس هذه الواقعة أو يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يعزون الكسوف إلى موت هذا الذي مات وإن كان خيرا ووليا، أو يصدقون الرسول وأن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته؟ مات الحسين رضي الله عنه، وعجيب وغريب، من بعض الملل وبعض أهل البدع عندما يقولون الحسين أفضل من الحسن، وأشنع من ذلك وأغرب من ذلك عندما يقولون أن حسينا أفضل من علي يعني من أبيه، وأشنع من ذلك عندما يقول بعض البدع أن الحسين أفضل من محمد، بل لا يرتابون ولا يناقشون ولا يجادلون في أن الحسين أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل من موسى، وأنه أفضل من عيسى، وأنه أفضل من آدم، وأنه أفضل من جبريل، وأنه أفضل من ميكائيل. غريبة. يقتلونه ثم يبتدعون هذه البدعة، ثم بعد ذلك يخدعون الأغرار في البكاء لموته، ووضع التماثيل والأبرية والأضرحة على قبره. ويرون بعض أهل البدع يرون أن أبا بكر كافر، وعمر كافر، وعثمان كافر. هؤلاء الذين يقدمون يؤمنون أو يحتربون في الظاهر دون الباطن. وغريب الحسن والحسين هؤلاء الذين لهم مكانة فيما تزعمون عندكم بايعوا أبا بكر، فهل يبايعون كافرا؟ الحسن والحسين بايعوا عمر، فهل عمر هؤلاء أو هذان المقربان المكرمان المقدسان عندكم هل ممكن يبايعون أو يبايعان كافرا؟ الحسن والحسين وأبوهم بايعا أو بايعوا عثمان، فهل يبايعون كافرا؟ غريب والله عجيب، يعني بلادة وسذاجة لا يمكن أن توصف. أما معاوية فعندهم كافر مخلد في النار، والحسن بايع معاوية كما جاء عند البخاري، فكيف يبايع الحسن هذا الرجل المقدس والمقرب عندكم يا أهل البدع، كيف يبايع كافرا؟ تناقض عجيب، لكن للهادي من هداه الله. هذا ما يتعلق بأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبناء أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غدات في برط مرحل في شعر في برط مرحل بشعر أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل، ثم جاءت فاطمة فدخلت، ثم جاء علي فدخل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاء عند أبي داود عند مسلم حين دعاه أهل نجران، دعوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة، دعا الحسن والحسين وفاطمة وعليا وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. لكن هل معنى هذا أن أزواجه لسنا من أهل بيته؟ هذا إنما يقوله الساذج الكافر بالقرآن، الكافر بالقرآن هو الذي يقول ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله عز وجل يقول هذا والرسول يقول ذاك، والمؤمن يؤمن بالجميع فلا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. فهؤلاء أهل البيت وهؤلاء أهل البيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك حتى لا يذهب ذاهب أو يذهب فكر إلى أن علي ليس من أهل البيت، أو أن فاطمة ليست من أهل البيت، أو أن الحسن ليس من أهل البيت، أو الحسين ليس من أهل البيت، فيذهب إلى أن الأزواج فقط هن أهل البيت. فأخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث وبذاك الحديث أن أزواجه من أهل البيت، وأن الحسن والحسين وفاطمة وعليا من أهل البيت. وعند الطبراني قال بالحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين وضعهما أو حين جللهما بهذا المرض، قال: اللهم ارض عنهما كما أني راض عنهم، اللهم ارض عنهم كما أني راض عنهم. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل البيت وأكد أيما تأكيد، وقال كما في حديث يزيد بن حيان وهو عند مسلم أن قال انطلقت أنا وحصين ابن أبي سمرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فقلنا له يا زيد ابن أرقم لقد لقيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وجلست أو صليت معه وغزوت أو صليت خلفه وغزوت معه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، فحدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا هو بالا فلا تكلفوني. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قم وإنما خما، ليس قما وإنما خما، وهي فيضة موجودة على مقربة من الجحفة فيها عين. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال ألا أيها الناس إني إنما أنا بشر، وإنه يوشك أن يأتي رسول ربي، وإنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما أو أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به، وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي. ذهب زيد بن أرقم إلى أن من أهل بيته أيضا آل علي وآل حمزة وآل عقيل وآل جعفر، وقال حرب أولئك الصدقة، هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جاء بعد فهناك من يزعم أنه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجرم وهو مبتدع وهو ضال مضل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حسب بعد ذلك حسب القضية حسبا واضحا، فقال كما في حديث عمرو بن العاص ألا إن آل أبي ليسوا لي ليسوا فلانا إنما آلي، ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، يعني فلانا وفلانا وفلانا، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إذن من أتى بعد الرسول وصار صالحا وصار مصلحا وصار تقيا وصار إماما عادلا فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا لي بأولياء، لا آل فلان ولا آل فلان. فلا يأتي شخص يركب المعاصي والمنكرات ويحيي البدع ويقول أنا من آل البيت، وربما لبس عبابة خضراء أو لبس عبابة بيضاء أو لبس عبابة سوداء أو لبس رداء وإزارا أو صفر لحيته أو أطال لحيته وقصر ثوبه وارتكب المعاصي والمنكرات والموبقات، ثم يقول هو استحل الزنا، ثم يقول أنا من أهل البيت أو أنا أحب أهل البيت. العبرة بالمتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه قاعدة أنه لا يعول على أي شخص من الآن إلى ما شاء الله فيقرب لأنه من أهل البيت، لأن الآن كل يزعم أنه من أهل البيت، لأن الأنساب اختلطت وتفرق أهل البيت، وبالتالي من السهولة بمكان يقول شخص أنا من أهل البيت وهو أكال بلسانه متساهل لحرمات الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالأقربين الأقربين للرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأقربون الذين هم أعبابه، فإن شاء الله نتحدث عنهم إن شاء الله في المجلس القادم. وأعبابه عليه الصلاة والسلام أبو طالب وقد مات كافرا، والعباس ابن عبد المطلب وقد أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة ابن عبد المطلب. وأبو طالب له علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والله عز وجل يخرج الحي من الميت، وله جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، والله يخرج الحي من الميت، وله قاسم ابن أبي طالب رضي الله عنه. قاسم القثب، نعم قثب العباس، نعم. وله بالنسبة للعباس فله عبد الله ابن عباس، وله عبد الله ابن عباس، هذا الذي يعني جاء فيه مناقب وفضائل. وأما بالنسبة لحمزة فلا أعلم أن له أبناء جاء فيهم مناقب وآثار، وسيأتي الحديث عن العباس وعن حمزة وعن عبد الله بن عباس وعن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله بن جعفر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.